بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 16 من سورة العنكبوت إلى الآية 16 من سورة الروم برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. قرأ الدوري بفتح الشين وألف بعدها وهي لغة في النشأة هكذا: ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. قوله تعالى: إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. أمال الدوري لفظ النار هكذا: فأنجاه الله من النير. قوله تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا. أدغم الدوري الذال في التاء من قوله تعالى: اتخذتم، وقرأ أوثانا مودة بينكم، قرأ برفع مودة وبينكم بالجر على الإضافة، ورفع مودة على أنه خبر إنما هكذا. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. قوله تعالى: وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فتح الياء وصلا هكذا: فآمن له لوط، وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. قوله تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. قرأ الدوري بتنوين ثمود مصروفا مرادا به الحي هكذا: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. قوله تعالى: ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. قرأ بنون العظمة هكذا: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون. من سورة الروم سكن الهاء من قوله تعالى: وهو العزيز الرحيم هكذا: وهو العزيز الرحيم. وقرأ قوله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. قرأ برفع عاقبة على أنها اسم كان، وقلل السوء هكذا: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. وقرأ قوله تعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، بياء الغيبة هكذا: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه يرجعون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم